أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها. عود مع حضراتكم إلى موضوعات الأسرة المسلمة في ضوء القرآن والسنة. وقد أشرنا في لقائنا السابق إلى أن الإسلام شرع تعدد الزوجات، ومبدأ التشريع هذا والذي نص عليه كلام ربنا وفعله عمليا وواقعيا نبينا صلى الله عليه وسلم، نشير فيه إلى بعض الحقائق التي تؤسس لهذا الموضوع المهم والحيوي في حياة الناس. أولا، الإسلام جاء وتعدد الزوجات شائع في المجتمع العربي كله أو في العالم ككل، وكان هناك من الصحابة من أسلم وعنده أكثر من أربع نساء، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أمسك أربعا وفارق سائرهن. فبنفهم من كده أن الإسلام قيد تعدد الزوجات، قيد تعدد الزوجات بحيث لم يجعل العدد يزيد عن أربعة. هذا أمر. أمر آخر، أنه أضاف ضوابط لابد من رعايتها عند إرادة هذا الزواج، وهو القدرة الذاتية عند الرجل، قدرة مالية وقدرة بدنية وقدرة شخصية تعينه على أن يكون عادلا بين نسائه، فلا يميل لواحدة على الأخرى ولا يفضل هذه على تلك بما يحرمها حقوقها ويجعلها كالمعلقة، كما أشار إلى ذلك ربنا تبارك وتعالى. وأشرنا إلى مظاهر العدل في المرة الماضية. يبقى أول ملحوظة، الإسلام يا جماعة مش هو اللي شرع تعدد الزوجات من البداية، بل إنه جاء وهو أمر قائم في المجتمع وقيده، قيده بأن لا يجمع الرجل بين أكثر من أربعة بشرط العدل بينهن. طيب، تعال إلى ملمح آخر. القرآن الكريم وهو يحدثنا في سورة النور عن الزنا وجريمة الزنا وما يتعلق بها من الحد وما إلى ذلك، جاء في ما بعد وأشار إلى الأشياء التي يجب أن نعمل على تحقيقها في مجتمعاتنا لنحاصر الزنا. ربنا قال ولا تقربوا الزنا، ما قالش ولا تزنوا بس، إنما ولا تقربوا. فشرع الإسلام أسبابا تحول فيما بين الناس وبين الوقوع في الحرام. إيه هي الأشياء دي؟ ارجع لسورة النور كده هتلاقي أداب الاستئذان عند الدخول إلى البيوت، تكلم عنها رب العزة سبحانه وتعالى. إبداء المرأة لزينتها وحدود إبداء هذه الزينة ولمن تبدي هذه الزينة، تكلم القرآن الكريم عنها في آية طويلة. غض البصر ما بين الرجال وما بين النساء من هؤلاء أو هؤلاء، تكلم عنه القرآن الكريم. ثم أشار بعد ذلك إلى ضرورة التزويج للأيامى. الآية كده، وأنكحوا، أي زوجوا. أنكحوا فعل متعدي، يعني يا جماعة زوجوا، أعينوا، ساعدوا. ها مين؟ قال وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم. ها مين الأيامى؟ الأيامى جمع أيم، الأيامى جمع أيم، وهو الرجل الذي لا زوجة له أو المرأة التي لا زوج لها. فلا يبقى في مجتمعات المسلمين أحد هذا هو شرع ربنا، لا يبقى أحد في هذا المجتمع دون زواج. لا رهبانية في الإسلام. وقال عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، مش الرجال بس، يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. وغض البصر وحصن الفرج مش يخص الرجال بس، لا يخص النساء كمان. فعلينا إذن أن نفهم بأن هذا حق مشترك ما بين الرجال والنساء. هذا الأمر يمكن تصوره أنه لو عدد النساء على عدد زي عدد الرجال بالضبط 50% و50%، يبقى ما فيش ما يبع ولا تعدد الزوجات، كل رجل هيأخذ امرأة وانتهينا على كده. ولكن الواقع بخلاف ذلك، الواقع بخلاف ذلك، كل الإحصاءات بتشير إلى أن الرجال أكثر تعرضا للحوادث، وأكثر تعرضا للقتل في الحروب، وأكثر تعرضا للأعمال الشاقة التي تقضي عليهم، وكذا وكذا. ده الواقع. ودليل آخر يقول لك أن النساء أكثر من الرجال، إنه لو واحد رغب في أن يأتي مع امرأته الأولى بامرأة أخرى أو اثنين أو ثلاثة، بيجد ولا لا يجد؟ بيجد. وممكن يحقق هذا الأمر ولا لا يحققه؟ يحققه. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على أن عدد النساء في المجتمع فيما هو أغلب وأعم أكثر من الرجال. ضيف على كده بعد تاني، إن الرجل يمكن أن يكون فقيرا لا يستطيع الزواج، أو يعني ليس لديه يعني إمكانات جسدية أو كده، فإذا تعطل عطل إلى جواره امرأة أخرى. كذلك يمكن لهذا الرجل أن يتزوج بامرأة من أهل الكتاب، أما المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج إلا برجل مسلم مثلها، وهذا يؤدي أيضا إلى وجود عدد من النساء زيادة عما هو من عدد الرجال. أضف إلى ذلك، نشوف بقى في ضوء هذا الكلام، يا ترى تعدد الزوجات أصل ولا الوحدة هي الأصل؟ ناس يجي بتتناقش في المسائل اللي زي كده، يجي يقول لك إيه الآية بتقول: فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم، ده الاستثناء بقى، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة، زي ما جه قال مثلا إيه في الوضوء: ألف إن لم تجدوا ماء فتيمموا. يبقى الأصل الوضوء والاستثناء هو التيمم، فيجي ناس يقول لك الأصل هو التعدد، ده رأي. واحد تاني يقول لك لا، الأصل هو الوحدة بدليل الآية الكريمة: فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا. فأقول لك ده يعني التزيل ده، يقول لا خليك مع واحدة عشان ما إيه لا تعولوا، لا تفتقروا أو لا يكثر عيالكم فيما فسر به الآية. فناس تقول لك الأصل دي، وناس تقول لك الأصل ده، الوحدة ولا التعدد. والحقيقة إنه المسألة لا هي كده ولا هي كده، إنما تعدد الزوجات شأنه كشأن الزواج بواحدة، تعتريه الأحكام الخمسة، يمكن أن يكون فريضة، ويمكن أن يكون سنة، ويمكن أن يكون مباحا، ويمكن أن يكون مكروها، ويمكن أن يكون حراما. خذ الطرفين الكبار، يمكن أن يكون واجبا، إمتى؟ إذا كان الرجل لا تكفيه امرأة واحدة، ويشعر أو يمكنه إذا لم يتزوج أن يقع في الزنا أو في الحرام، لا، الزواج أفضل وأحسن وأوجب في هذه الحالة مثلا. طيب الحرام ناحية تانية، واحد ما عندوش مقدرة، عندوش مقدرة إنه يتزوج أو ينفق على امرأة، ومع ذلك يأتي بواحدة أو باثنين أو ما إلى ذلك، وهو ليست عنده المقدرة المالية أو المادية، فهذه الحالة نقول له لا. ها، فربنا سبحانه وتعالى لما ذكر الآية إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله والله سميع عليم وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله إلى غير ذلك من الآيات. ومع ذلك في الوسط بقى المباح المستحب المكروه، كل واحد له ظروفه الخاصة التي تجعله يؤثر هذا على ذاك. واحد عنده امرأته، عنده زوجته مريضة أو ظروفها يعني مش ولا بد، فيريد أن يحافظ عليها لا يريد أن يطلقها. وإذا أتى بزوجة أخرى خير لها من أن يطلقها أو يسرحها على سبيل المثال، ويعدل بينهما ويعاشر كل منهما بالمعروف على سبيل المثال يعني. فالمسألة إذا وبرضه حتى لو قلنا بأنه مباح كأصل الزواج مباح، ليس كل مباح بالضرورة أن أعمله أو أن أتصرف فيه، إنما هنا مسألة النية بقى، نيتك إيه وقصدك إيه وأي شيء تهدف، كل المعاني دي ينبغي أن ننظر إليها. أنظر مثلا في بعض الحالات، قد تشترط بعض الزوجات على الزوج أن لا يقدم على خطوة كهذه دون موافقتها. في بعض الزوجات كده النهاردة بتلاقي الشروط في الزواج اللي عايزين تشترطوها، فتلاقي ناس بتشترط هذا الشرط، تقول لك ايه لا يتزوج علي الا بموافقتي. في ناس كده، واقول وهو تعليق على مستحيل، حيث لا تقبل به المرأة مطلقا او في الاعم الاغلب لا تقبل. فما تبنيش على مستحيل، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وان كان 100 شرط. فادي مثلا البعض، حتى قال بعضهم لا سبيل لإقناع الزوجة بالتعدد حتى ولو كانت من أهل السنة والجماعة، لا يمكن أن تقنعها إلا ما رحم ربي، ودي مسائل يعني تعتبر استثنائية جدا يعني. برضو بعضهم بيشير لحاجة تانية، قد تعترض امرأة على مشروعية التعدد ثم تلوح لها فرصة الزواج برجل معدد فيه مواصفات إيجابية لها، راجل غني موسر راجل صاحب منصب، ها في الحالة دي ايه تتنازل عن موقفها وتغير رأيها خلاص طالما انه موافق لهواها، لكن في غير ذلك لا تقبل. حتى بعضهم بيقول كده تظل الأنثى تحارب التعدد حتى يخطبها رجل معدد فتبيع القضية وتبيع المبادئ وتؤمن بكتاب الله كاملا. إن شريعة الله تعالى لا تحابي أحدا، وكلها رحمة وكلها عدل وكلها مصلحة، وتتعامل مع المسائل بنظرة شمولية تراعي صالح الأفراد والمجتمعات، وتعمل على إيجاد مجتمع نظيف لا مكان فيه، مهم الكلام ده، لا مكان فيه للسفاح ولا للشذوذ الجنسي ولا تشيع فيه ظاهرة الأولاد غير الشرعيين كما هو الحال عند غير المسلمين. كل المعاني اللي بيقول عليها دي، شذوذ جنسي، أولاد غير شرعيين، هدم للأسرة، سفاح المرأة في المجتمع لكل الرجال والرجل لكل النساء، الكلام ده موجود عند غيرنا. يحرمون الزوجات ويبيحون الخليلات، وهذا موجود، لكننا بفضل الله تبارك وتعالى وبفضل تشريع تعدد الزوجات نحافظ على الكيانات الأسرية ونحقق المطالب الإنسانية في إطار من الحلال والمشروع. أعداء الإسلام من الغربيين وغيرهم هاجموا الإسلام، ومن بين ما هاجموا به الإسلام تشريع تعدد الزوجات، قال لك إنه ده بيشيع بين الرجال الجنس ويظلم النساء حيث اعتبرهم مصدر للمتعة فحسب، ووضعوا من القوانين في بلادهم، وللأسف بعض المسلمين صار على مسيرتهم، يضعوا قوانين تحرم تعدد الزوجات ويحول فيما بين الرجال وبين الحلال، في حين أنهم أباحوا المسألة على مصراعيها، والراغبون في ممارسة الجنس المحرم يدرسونه لهم في المدارس ويعلمونه للأطفال الصغار من النوعين الذكور والإناث. هذه مجتمعات عابت على الإسلام تعدد الزوجات، وهم يريدون بذلك هدم الأسرة. وقد كانت النتيجة المأساوية لهذا الفكر المنحرف أن شاع الزنا وانتشرت الفواحش، وتطور الأمر من الزنا إلى شيوع اللواط والسحاق، وصار للمثلية الجنسية حماية قانونية واعتراف ديني واجتماعي بزواج المثليين من الرجال والنساء. الحمد لله شرعنا وديننا حمانا من كل هذه السلبيات، وقد ترتب على ذلك اختفاء النظام الأسري في هذه المجتمعات، وانتشرت ظاهرة اللقطاء في المجتمع، وتأثرت المجتمعات بقلة عدد المواليد، حتى باتت بعض هذه المجتمعات مهددة بالانقراض شيئا فشيئا. وبفضل الإسلام وتعاليم وتشريعات ومنة تعدد الزوجات، لا تزال المجتمعات المسلمة متماسكة، وزيادة عدد سكانها وبخاصة من الشباب، وهو مما يزعج أعداء الإسلام ويعملون على تحجيمه بشتى الطرق والوسائل. هذا ما أحببت أن أشير به وأن أدلي بدلوي فيه، ونحن نتحدث عن نظام الأسرة من خلال الكتاب والسنة. تعدد الزوجات مشروع حلال بضوابطه وملابساته، وليس لأحد أن يحرم ما أحل الله أو أن يكره ما شرع الله أو أي شيء آخر يمكن أن يصب في مثل هذا الإطار الذي يغضب الله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يسددنا وأن يوفقنا وأن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه، وأن يتوفانا مسلمين ويلحقنا بالصالحين، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين ولا مبدلين ولا مغيرين. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.